رتيبة يا عيشة يا فتحية، يلا يا بنات مدوا شوية مدوا شوية. وانت يا بطة لقيت الطبلة؟ ايوه لقيتها في طلب أبلة. الطبلة اهي جت يا بنات، يا بنات يلا على العربيات، يا بنات يلا يلا يا بنات، يا بنات يلا على العربيات، يا بنات يلا يلا يا بنات، يا بنات يلا على العربيات، يا بنات يلا. استني استني استني انت وهي لما نشوف اول عربية. يا حلاوة الورد اللي مليها، يا حلاوة يا حلاوة، والشمع اللي مدور فيها، يا حلاوة يا حلاوة، يا حلاوة الورد اللي مليها، يا حلاوة. طير الزفة على طير الزفة، وفي تاكسيات الزفة الزفة، واللي ماشيين في الزفة الزفة، واللي بيقابلوا الزفة ويحيوا عريس الزفة الزفة، وصالون أنس الأخلاق والقصدى للحلاق. وانا وانت رقص يا جدع. سلام يا جدع. ما تقولي تومكس النجار، تومكس النجار وعطية مشفة الجزار، جزار والميكانيكية هي، وكمان الميكانيكية هي، صبيات عارسنا رسنا اهل اللطافة طافة، والمفهومية مية في المية مية مية، يا مهلبية مية يا مهلبية يا يا مهلبية يا مهلبية يا مهلبية يا يا مهلبية يا مهلبية يا مهلبية يا مهلبية يا. يا سلام على الزفة يا جدعان، ولا زفة بنت السلطان، بسم عروسة ما تتعيب وعرس ولا كل العرسان. يا سلام على الزفة يا جدعان، يا سلام على الزفة يا جدعان، ولا زفة بنت السلطان، بسم عروسة ما تتعيب وعرس ولا كل العرسان. صحيح العجلاتي اللي اسمه شاكوش، حسونا شاكوش كان عاوز اخد العروساني، اهلها مرضوش طبعا مرضوش. مين يا يرضينا اسمه الشراني بتاع الخناقات ده واخد للدنيا على مزاجه شغل بتواب انا شايفه وانا جاي عالزفه قاعد على قهوة برغوت السومة شاكوش العجلاتي قاعد على قهوة برغوت حسونا شاكوش العجلاتي قاعد على قهوة برغوت خبر أبيض حسونا شاكوش العجلاتي قاعد على قهوة برغوت لابد للزفة مدود متشمر وفي ايده عصايا اتخمن اتخنى بوت خد بالك يا عريس خد بالك الزب ما لا ينور بارك خد بالك يا عريس خد بالك الزب ما لا ينور بارك مين هم طبعا عسالك عريسنا كاين عسالك خد بالك يا عريس خد بالك شغل القوة لما نشوف يقصد ايه هو يلا يا معلم برغوت هات الشربات هات الشربات واسقي الجدعان والحناطير والعربية والعربية يلا يا معلم برغوت هات الشربات هات الشربات واسقي الجدعان والحناطير والعربية والعربية سلامة جدع بنبارك يا عريسنا يا خفة يا سيد الإنسان شرفت يا حسونة الزفة ونعمل جدعان دق يا مزيكا يا مزيكا دق يا مزيكا رأس عروستنا البلد الأنتيكة. دق يا مزيكا دق يا مزيكا يا مزيكا دق يا مزيكا. بلدي ومشواري لأمريكا. دق يا مزيكا يا مزيكا دق يا مزيكا دق يا مزيكا يا مزيكا دق يا مزيكا. استمعتم إلى زفة العروسة. زفة العروسة صورة شعبية كتبها مرسي جميل عزيز، وضع ألحانها عبد الرؤوف عيسى، اشترك في الغناء سيد إسماعيل، فاطمة علي، شفيق جلال، محمد رشدي، صلاح عبد الحميد، سعاد رأفت، محي الدين الخضري، عبد الحليم فاروز، وتوحيد محمد مع المجموعة. البرنامج من إخراج محمود السباع. صديقات وأصدقاء البرنامج العام وسهرة منوعات درامية، تعودنا منذ 16 حلقة أن نقدم لكم في كل مرة حلقة من المسلسل الغنائي النادر عزيزة ويونس. وقد اكتشف مخرج البرنامج الدكتور محمد لطفي وجود نسخة مضغوطة من هذا المسلسل في جزئين، مدة كل جزء 45 دقيقة، وقد آثرنا أن نقدم لكم الجزئين على التوالي حتى نفسح الحلقات التالية من سهرة منوعات درامية لمزيد متنوع من الفقرات. والآن مع الجزء الأول من المسلسل المضغوط عزيزة ويونس ومدته 45 دقيقة. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. عزيزة يونس، عزيزة ويونس حلقات غنائية مسلسلة يكتبها بيرم التونسي ويخرجها عثمان أباظة. السلام عليكم يا زواوة. السلام عليكم يا كتامة. عليكم السلام يا طارتي، مرحبا بك. أنا رسول من السلطان الوهيدي معبد، أحمل إليكم سلام وتحياتي. مرحبا بك يا رسول السلطان، وعليكم وعليه السلام. السلطان متأسف لأنكم شرفتم قصره ولا شافكم ولا شفتوه. الراجل مريض. عارفين إن السلطان مريض، ولولا هذا كنا هدمنا القصر على روس اللي فيه. بينكم وبين السلطان عداوة ولا محبة؟ بيننا وبينه كل ما حباه، وما حد تسبب في غضبنا إلا الزناتي خليفة. السلطان متكدر من أفعال الزناتي، ويأرسلني الساعة لأعطيكم جميع هداياكم وفقها مثلها. أخذنا هدايانا وحاشانا ناخد فقها. عدوا مواشيكم، إذا كانت نقصارات ندفع من راس رجالي هذولا اللي قدامك. تسلم انت ورجالك يا امير زواوا ويا امراء كتامة. بالله عليكم الزناتي ما جبش معاه بود حروج وبود بعروج؟ ها هم المساكين مربوطين بالحبال في هاك الشجرة. لا حول ولا قوة الا بالله، انا محل رباطهم. لا بأس عليكم يا اخواننا، السلطان امرني اطلق سراحكم. الله يحل رقابكم من نار جهنم. الله يعفي عن مولانا السلطان. هات نقبل يدك اللي حلت رقابنا. استغفر الله، السلطان باعت لي كل واحد منكم 20 دينار تشتروا منها ملابس تلبسوها وبهايم تركبوها ومواشي ترعوها، يكفوا؟ وعرايس نتزوجوها. الله يفوت كربتك يا طارقي ويجزيكم بالخير يا امراء كتامة وزواوة. يا بو دحروج وانت يا بو بعروج، خذوا من مواشينا جمل ونقاء. يعطيك ويرضيك. ومن عندنا كل واحد منكم 20 راس. كرام ولاد كرام، هيا توكلوا على الله قبل الزناتي ما يشوفكم. الله يجبر خواطركم. الله يرضى عنكم. الله يجيركم من عذاب الدنيا والآخرة بجاه البشير النذير سيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. مساكين خايفين من الزناتي، هذا ناتي نايم مجروح في البستان الغربي. ايش مجروح؟ كيف ضربناه حتى اشرف على الموت؟ يستاهل، لكن السلطان امرني بتفقد احواله لان الطفل لا يخرج من لحم. عن اذنكم انا قايم للبستان الغربي، لازمكم خدمة من عند السلطان. تقبل لنا يا دي وتعتذر عنا اليه، وتقول الزواوية والكتامية راجعين اليوم لبلادهم وان شاء الله يسمعوا عن كل خير. كل يا فاركي. ايش انت من اي الطوارق؟ انا امير طوارق سلجاماسة. انعم واكرم. وكل عامين لي زيارة للسلطان. يا ريتك تجيب قبيلتك وتجاور السلطان ولا تتخلى عنه. ربي قدرنا على كل خير. السلام عليكم. السلام عليكم. مع السلامة. السلام عليكم. مع سلامة الله يا امراء. مع السلامة. شريفة، الامير بوزيد جاي معفر ومغبر وملتم وحامل سيفه. معفر ومغبر ليش يا ترى؟ وبتقول لك حامل سيفه؟ انا نقوم نشوفه. هيا هيا خليه يتفضل يا شريفة. ما شاء الله ما شاء الله. تفضل هينك يا خان. اقعد يا خان. مرحبا. الله يخليكم ويقل النفع منكم. إيه؟ ليل ونهار قاعدين للطبل والزمر يلي ما تستحوا. البركة فيك يا خان. اسمع يا خان، انا بنحبك يا خان. اقعد كل يا خان. يا خان كلنا اولادك يا خان. بلاك ما نسوى يا خان. القصد القصد، انتوا فرحانين وانا فرحان. الزواوية رحلوا يا عزيزة ويسلموا على والدك السلطان. كيفاش يا خال؟ اتفاهمنا باللين والمعروف وفارقوا بالمعروف مرتاحين راضين. ورحت ابو زيد وجيت ابو زيد، ولا رحت طارقي وجيت طارقي؟ طارقي يا ولد، اتفقنا على هذا. يا سعدة. نعم يا خال. والدك الزناتي في البستان الغربي يريد يشوفك. ايش نعمل له؟ هو قاعد يخمس في الاغنام والجمال. لا يا سعدة، اتناوش مع الزواوة. يعني جرحوه؟ هو اللي جرحهم وهو اللي هزمهم، لكن يقول الكترة تغلب الشجاعة ولا بد تروحي. الله يصلح حالك يا ابويا، ما نحبش نركب مع العبيد. خدي معاكي مرعي طرقي. قوم معاها يا ولد يا مرعي، وقبل ما تروح خد من جرابي دهان البلسان والكافور وشحم الضبع. هيا يا طارقي على البستان الغربي. معاكي والله الاخر الدنيا يا سعدة. هيا نقصونا اثنين يا ناس. اذا لقيتو تعبان يا سعدة هاتو عندنا، هناك احسن له، نزلي يرتاح من العلام وام العلام. مادام معاها الطرقي تقعد عامين ولا ثلاثة في البستان الغربي. ان شاء الله نلقاه سليم ونجيبكم. نروح بالسلامة ونجي بالسلامة. ان شاء الله ان شاء الله. ايش هذا الجواب يا شريف؟ جواب من طرابلس الغرب من مولانا السلطان. هذا يفوز الجواب علي ختم ابوك الامير مطاوع. خير يا عزيزة؟ قالوا حسن الصدفة يجيب العيد بعد الوقفة. انتي رخرة ذهبة يا فوزة. اقري سمعيني. بوكي كاتب للسلطان بعد الديباجة والجاجة وكل حاجة بيقول انا وانت واحد، وتونس وطرابلس واحد، وفوزة بنتي وبنتك، لكن امها مشتاقة اليها واخواتها مشتاقين اليها وانا مشتاق اليها. مشتاقين الي يا عيني علي. روحي شوفيهم وارجعي لنا. تظني نرجع؟ ليش لا، خدي صاحبك الطارقي معاكي. انا اخديك في طريقي الى الجيزة. وانا قبليها يا خال. الامير مطاوع صديقي وحبيبي، انا نخليه يزوجها لك. مبروك يا فوزة. مبروك يا فوزة. مبروك يا يحيى. مبروك. انا عزمت على الرحيل الى الجيزة، اطلبوا لي الاذن من ابوك السلطان. وقتاش تحب تقابله؟ اليوم اذا امكن او في الصباح. وبعدها ايش ناوي تعمل يا امير بوزيد؟ اجيب بني هلال ونعيش في جوار السلطان. مرحبا بكم، لكن ما نظنش انكم تلقوا ابواب المدينة مفتوحة. تلقوا ياجوج وماجوج على الاسوار يضربوكم بالنشاب ويصبوا على روسكم الرصاص المذاب. رجايا لا يصل الامر الى الحرب. وهذا رجايا يا ريت. الزناتة ما يتقوش حد يكون في جانب السلطان. اسمع يا امير، عندي شورة مليحة، شورة بنات. اتفضلي قولي. قداش عددكم يا بني هلال؟ 97,000. ما شاء الله، تخلوا حضوركم في المساء وتلبسوا بناتكم كيف بنات البادية اللي عندنا، عارفهم؟ عارفهم وشايفهم. قولي. واحدة تشيل صندوق، واحدة تشيل كيسة، واحدة تشيل قفة، ويجوا يقولوا احنا بنات البادية جايين لعزيزة بالعطارة والشقارة والنقارة. وبعد؟ وبعد ما ينفتح الباب تهجم رجالك المستخبية ورا التلال وفي بساتين النخيل والزيتون. ولا حرب ولا ضرب، خاطر احنا مسلمين وانتم مسلمين، واحنا عرب وانتم عرب. ايش قولكم في هذه الفكرة؟ فكرة عظيمة. عائلة. وانت يا يونس استعد للرحيل معي في الصباح. انا يا خال؟ تاخد يونس يا خال، تتركني وحدي يا خال، العلام ياخدني وام العلام تضربني، نهون عليك يا خال. تهون عليك عزيزة يا خال. آه يا ملعون يا ابن اختي، يعني نيجي بيكم التلاتة ونرجع من غيركم التلاتة؟ ليه لك يا بنت السلطان؟ عطشان يا خال ابو زيد. شد حيلك يا يونس. العطش قتلنا يا خال. خلاص يا مرعي، هانت قربنا على تونس. يا خوفي لتونس تكون بعيدة يا خال. تونس قريبة، بابها في الإيد. اتشجعوا يا أولاد، ما بعد الشدة إلا الفرج. سيرين من الصعيد في أعالي مصر إلى هنا 50 يوم بلياليهم، ما بقى على تونس غير يوم ولا يومين. تعالوا نقعد في الظل. وين الظل؟ ورا هذه الرابوة يا يونس. يا هل ترى نلقى قدامنا في الطريق بيار يا خال؟ يوجد والله أعلم. الرومان يا ولدي حفروا الآبار من مطروح إلى تونس الغرب، وكان هذا الطريق الطويل مليان بالشجر والنخيل، وسبحان مغير الأحوال. نبات هنا يا خال حتى نستريح. مليح، وأظن في الصباح نوصل إلى تونس. شوفوا شوفوا، هاوز العراق طاير في السماء. يا ترى منين جاي وين رايح يا خال؟ بيجي لهذا المكان وز العراق؟ في كل مكان يوجد هذا الوز، الدنيا كلها ملكه، يتنقل كما يريد. في الصيف يرحل للبلاد الباردة، وفي الشتاء يعود للبلاد الحارة. يونس قول يا يونس، قول، هون علينا يا يونس. سلم على حسن الهلالي أبو علي اللي على وجهه يلوح النور، اللي على وجهه يلوح النور، اللي على وجهه يلوح النور. وقل له إخواتك وخلك سلامي جميعهم على البلايا صبور، جميعهم على البلايا صبور، سلم على الجزية العقيلة وقل لها أخوك يونس طالع ومنصور، أخوك يونس طالع ومنصور، أخوك يونس طالع ومنصور. إذا وصل للخير في أرض تونس بدل خيامكم تسكنوا في قصور، بدل خيامكم تسكنوا في قصور، قلوبكم معانا لكن شراب الموت علينا يدور، لكن شراب الموت علينا يدور، لكن شراب الموت علينا.